الناس بتحضن عادي وتبوس عادي والعمليه ما فيش اي حاجه والقهوه المفتوحه والشيش كل واحد بياخد الشيشه من ورا الثاني ولا حد خايف على ابوه ولا على امه ولا على اي حاجه. وطبعا الكلام اللي بحكيه ده مش في جرجه بس في محافظه السواج, لا ده انا بحكيه على مستوى الجمهوريه. ده الوضع اللي احنا عايشين فيه, الوضع سيء جدا جدا جدا جدا. الفزع والرعب باديان وجليان في أصوات الأشخاص تتعالى في مصر من شمالها إلى جنوبها خاصة. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نتابع وإياكم تطور الوضع الوبائي في الجنوب المصري في الصعيد وبالتحديد في منطقة سوهاج المصرية. أهلا بكم. يوما بعد يوم يزداد الوضع سوءا في محافظة سوهاج من الصعيد المصري, والأطباء يجزمون يوميا بأنه على الأقل توجد حالة إصابة بفيروس كورونا في كل عائلة من محافظة سوهاج المصرية. أصوات مستغيثة تتعالى من كل المنابر المصرية للتحذير من إمكانية حدوث سيناريو يشبه سيناريو الهند في سوهاج. وتكثر التساؤلات هنا عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذا الانفجار الغير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا في هذه المنطقة, مع العلم أن كل دول العالم تقريباً تواجه نفس المصير حالياً, وهي في مواجهة طفرات جديدة من فيروس كورونا, فهي تكافح لأجل ضمان عدم تعرضها لكارثة على غرار كارثة الهند. عندما يتهرب السكان المصابون بفيروس كورونا من القيود, وعندما يرفضون الالتزام بالإجراءات التي تضعها الدولة لحمايتهم, وكذلك عندما يخيل لهم أنهم قادرون على تحديد ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا أم بنزلة برد عادية, وكذلك قادرون على تحديد الدواء المناسب لحالتهم, وهذا ما جعل عدد الحالات يرتفع بشكل كبير جداً في محافظة سوهاج. تقرير وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية سلط الضوء على محافظة سوهاج التي تقع في الجنوب المصري على ضفاف النيل. هذه المنطقة اكتظت مستشفياتها بمرضى فيروس كورونا, ومنهم من افترش الأرض في انتظار أن يخلو سرير له, وهكذا أصبحت المحافظة نقطة ساخنة ومنطقة موبوءة داخل البلاد. أطباء سوهاج يحذرون من أن النظام الصحي في المحافظة قد ينهار بشكل تام حتى في ظل تحركات الحكومة للدفع بإمدادات جديدة, خاصة من أنابيب الأكسجين التي أصبحت تعد على الأصابع. رئيس نقابة الأطباء بالمحافظة محمد فهمي منصور صرح بالتالي: تقديري أنه لا يوجد عائلة في سوهاج إلا ولديها حالة إصابة بكورونا, وقد فقدنا 5 أطباء في أسبوع واحد في الفترة الماضية. نسبة عالية جدا من المصابين علاج منزلي. أنا تقديري إن مفيش بيت في سوهاج مفيهوش كورونا, مفيش بيت. السيناريو اللي بيحصل في الهند بعد الشر مليون مرة وارد أن يحصل عندنا في سوهاج, بس إن شاء الله احتمال بعيد قوي. أنا برضو عايز أنبه لحاجة, مش كل الإحصائيات اللي بتطلع رسمية دقيقة, معلش الكلام ده هيزعل وهيزعل ناس كتيرة مني, إنما اللي بيوصل للوزيرة واللي بيوصل هنا مش دقيق. في بعض الناس بتموت وما بترصدش, بعض الشهادات بتطلع توقف حاد في الدورة الدموية والقلب الروتيني الموجود ولا يذكر إن ده بسبب الكورونا. في نسبة وفيات موجودة وفي نسبة أمراض موجودة, والريف عندنا خير مثال على ذلك, توفت بالكورونا ولم ترصد إنها كورونا. وقد لفت تقرير أسوشيتد بريس الأمريكي إلى أن مصر ليست الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً في عدد إصاباتها, فإلى جانب الهند والبرازيل هناك تركيا أيضاً, حيث ارتفعت الإصابات بنحو 6 أضعاف منذ بداية شهر مارس الماضي لتصل إلى ذروتها بأكثر من 60,000 حالة في يوم واحد. ويذكر أن وزيرة الصحة المصرية كانت قد نفت في نهاية الشهر الماضي صحة تقارير أشارت إلى تردي الأوضاع الصحية خاصة في منطقة سوهاج من الصعيد المصري. وقالت الوزيرة هالة زايد أنها ذهبت على رأس وفد إلى منطقة سوهاج والمحافظات الأخرى المتاخمة لها, وقالت بأن الوضع مختلف عما يحكى عنه والأطقم الطبية والمعدات متوفرة بشكل كامل. الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية قال بأن حالات فيروس كورونا في منطقة سوهاج يتم استقبالها في 17 مستشفى تقريباً على مستوى المحافظة ككل، بطاقة سريرية تصل إلى 1551 سريراً داخلياً وعناية مركزة، 53 جهاز تنفس اصطناعي، وذلك بعد أن تم التوسع في المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بالمحافظة وتعزيزها بأجزاء أخرى كانت موجهة لاختصاصات استطبابية مختلفة. ولكن الوضع الوبائي الراهن فرض على وزارة الصحة والسكان أن تضم هذه الأجزاء للوحدات المختصة لعلاج مرضى كورونا. ويكثر الحديث هذه الأيام في مصر عن موجة ثالثة يمكن أن تكون بدايتها في هذا البلد، منطلقة من منطقة سوهاج في الصعيد المصري، حيث أعلنت الدكتورة كريمة حامد وهي وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الوزارة كانت قد أرسلت 33 طبيباً للعمل بمستشفيات المحافظة، وذلك لدعم القطاع الطبي في مكافحة فيروس كورونا، خاصة بعد التفشي الكبير لهذا الفيروس في صفوف مواطني المنطقة. وناشدت الدكتورة وكيل الوزارة أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان في مصر، ومن أهمها تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم الأيادي، وذلك لتجنب انتقال العدوى بين المواطنين. كما أوضحت أن هناك فرقاً للتواصل المجتمعي تكون تابعة لوزارة الصحة والسكان تجوب شوارع المدينة ومراكز وقرى المحافظة لتوعية المواطنين وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكمامات ومحلول تعقيم اليدين بالمجان. نداءات استغاثة كثيرة تم إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيسبوك وغيرها من قبل إنفلونسرز، ناشطين حقوقيين وناشطين في المجتمع المدني وحتى مواطنين عاديين لمناشدة الحكومة بالتدخل السريع لما يحصل في سوهاج. هذا طبعاً خلافاً لما أكدته وزيرة الصحة هالة زايد والناطق الرسمي باسمها كذلك، اللذان أكدا وفي أكثر من مناسبة أن الوضع ليس بالكارثي في منطقة سوهاج كما راجع على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد صرح مجموعة من الأطباء بمستشفى سوهاج العام قائلين إن الوضع الطبي قد ساء بشكل كبير ويمكن أن يسوء أكثر بالمحافظة خلال 15 يوماً الأخيرة. وأوضح هؤلاء أن محافظات مصر الجنوبية تعاني من نقص الإمدادات الطبية بالمقارنة بمحافظات أخرى. وفي المقابل تقول هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية أن الإصابات تزيد في مصر، هذا شيء طبيعي، ولكن الزيادة تحافظ على نسق بسيط ومنتظم والأرقام لا تزيد عن 10% في عدد الإصابات. وأوضحت الوزيرة أن الموجة الثالثة الحالية من إصابات كورونا هي موجة عالمية تقريبا، لذلك لا يمكن استثناء مصر من كل البلدان التي تواجه نفس المصير. وبين هذا الشد والجذب تكثر الشكاوي على وسائل التواصل الاجتماعي من المواطنين خاصة، وهؤلاء قد عززوا مواقفهم بمقاطع فيديو وتصريحات لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا ويعانون من قلة توفر أسرة العناية المركزة في مستشفيات سوهاج. ومن ناحية أخرى نجد الوزارة في تصاريحها المختلفة إما على لسان الوزيرة أو الناطق الرسمي باسمها نافية هذه المزايا على حد قولها. اعملوا لنا حظر في محافظة سوهاج بالكامل، الوضع بقى خطير جدا، احنا محافظة سوهاج هتكون الاول على العالم، انقذونا، احنا بقينا محافظة موبوءة، محافظة سوهاج بقت محافظة موبوءة من مصابي كورونا، الناس كلها دلوقتي اغلبها عندها كورونا، في ناس مش عارفة وفي ناس لسه بتكتشف وكلنا هنعدي بعض. اعملوا حظر تجوال، كثفوا المستشفيات، احنا يوميا على الله في ناس بتموت من كورونا في محافظة سوهاج. الموضوع بقى صعب جدا يا جماعة. سوهاج تحتضر من فيروس كورونا، سوهاج تحتضر من فيروس كورونا. امبارح بس لحد قبل مدفع الافطار سوهاج مسجلة 14 حالة وفاة، ده غير الاصابات. عدم الوعي عند الناس في البلد، يعني بسم الله ما شاء الله الناس عندها اللامبالاة في البلد. ليه كده؟ اطفال وشباب سوهاج وشيوخ سوهاج ونساء سوهاج يتساقطون كما تتساقط اوراق الشجر في فصل الخريف. عاوزين مطالبة، مطالبة بغلق المقاهي، بغلق المدارس، بغلق الجامعات، بفض الأسواق. الوضع أنا شايفه خطير جدا، الوضع خطير جدا في ظل تكتم إعلامي متعمد في البلد. ليه مش عارف أنا؟ وفعلا مستمعينا ما وصفه المواطنون في محافظة سوهاج للتو وما كنتم تستمعون له من تصريحات لوصف الوضع في سوهاج ونداءات استغاثة مكثفة هو ما يحدث فعلا على أرض الواقع. فكاميرا موقع أخبار الآن انتقلت على عين المكان في محافظة سوهاج لمعرفة ما إذا كان المواطنون يحترمون قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أم لا، وتبين بأن كل هذه الإجراءات نادراً ما يتم احترامها من قبل متساكني منطقة سوهاج، الشيء الذي جعل فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع وأعنف من أي وقت مضى في المنطقة. وفي ظل هذه الظروف أصبحت السيطرة على الفيروس صعبة جداً، عدد المصابين يكبر يوماً بعد يوم والإمكانيات الطبية قليلة جداً إن لم تكن منعدمة. في محافظات كثيرة في الصعيد بقت منطقة وباء، والناس بتحضن عادي وتبوس عادي، والعملية ما فيش أي حاجة، والقهوة المفتوحة والشيش كل واحد بياخد الشيشة من ورا التاني، وبرضو اللي هي الكوبات الشاي ومش عارفية كله بيشرب ورا بعضه. فالموضوع بقي صعب، يعني بقت مثلا الانتشار بتاع المرض بقي صعب وبقي كتير. بعين أنبوبة أكسجين ما فيش ولا أنبوبة فيهم موجودة دلوقتي. دلوقتي أي حالة بتكلمنا بتعوز أنابيب أكسجين، وأنابيب أكسجين مش موجودة. احنا مش عارفين ندي حالات المنزل تاني، وفي نفس الوقت انا شايف ان السيد المحافظ مشغل المدارس عادي والامتحانات شغالة، وفي مدرسين مصابين ومدرسين عشان ما يخافوش وما يخافوش من الفضيحة بيروحوا ويقفوا في المدارس وبيقفوا في وسط الاطفال. ما احنا كان عندنا حالة سنها 4 سنين ونص كانت محجوزة في المستشفى العام عندنا باشتباه كورونا، وطلع عندها كورونا ونقص في الاكسجين. هي السيد المحافظ مستني ايه؟ انا بشتغل برضو في صيدلية، انا امبارح صارف اكتر من 40 روشتة كلها فيروس كورونا، اكتر يعني بس روشتات كورونا امبارح احنا صارفين احسن من 40 روشتة. ما هو اكيد يبقى في الوباء منتشر انتشار كل في البلد، غير ان الناس بقى عندها لا مبالاة، بتتعامل مع الكورونا دلوقتي عبارة عن انفلونزا. خلاص احنا لازم نتعايش ولازم نعيش ولازم نعمل، ولما بيجي حد يتصاب واكسجين ينزل وبيبقى في حالته وبيحتاج سرير عناية ويقعد يتزل لولا ما بيحس ان الموضوع خطير. لكن احنا كشعب خلاص دلوقتي ما فيش حد دلوقتي بيدور على موضوع الاجراءات الاحترازية، وكله الدنيا ماشية في ولا حد خايف على ابوه ولا على امه ولا على اي حاجة. وطبعا الكلام اللي بحكيه ده مش في جرجة بس في محافظة سوهاج، لا ده انا بحكيه على مستوى الجمهورية. ده الوضع اللي احنا عايشين فيه، لولا الراجل المحترم صاحب المستودع ما بيدينا انابيب من عنده زيادة، لولا ما ان احنا بنلحق الحالة دي. يعني هو دلوقتي احنا دلوقتي احنا 40 الانبوبة بتوعنا برا، لو جي 41 هنعمل ايه؟ ايه الحالة دي؟ تاني حاجة الناس عندها بقت في تجارة، ده بقت في مستشفيات دلوقتي بتأجر الأنبوبة في اليوم الواحد ب600 جنيه. يعني بقت كمان في الموضوع ده بقى في تجارة، احنا بنسلم الأنبوبة مجانا لغاية ما بتروح لصاحبها، عايز هو يبدلها بعد كده من المستودع يدفع ثمن التكلفة بتاعت التعبئة مش أكتر. لكن الوضع عندنا في فيروس كورونا الوضع سيء جدا جدا جدا جدا، وحالات دلوقتي موجودة، وفي نفس الوقت أنا شايف إن المدارس هتشتغل والامتحانات هتشتغل وكل حاجة هتشتغل، واللي يحصل يحصل. طيب لغاية إمتى؟ في خلال يومين 48 ساعة خلصت؟ 48 ساعة خلصنا أكتر من 80 أو 90 أنبوبة؟ ده منطق؟ الوضع سيء سيء سيء سيء. السيد المحافظ فينه؟ السيد المحافظ فينه من الإجراءات الاحترازية اللي المفروض يتخذها؟ اسم محافظة سوهاج بالجنوب المصري أصبح هذه الأيام هو الأكثر ارتباطاً بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث أن عدد الإصابات قد ارتفع والوفيات كذلك في المحافظة الصعيدية، وبهذا تعد منطقة سوهاج صحبة بعض المناطق الأخرى مناطق موبوءة وبؤرة ساخنة لانتشار فيروس كوفيد-19. ورغم قساوة الظروف الصحية التي تمر بها المنطقة، إلا أن أهلها ومتساكنيها لم يتوقفوا عن مساعدة بعضهم البعض، وذلك بتوفير مستلزمات العلاج اللازمة وأنابيب الأكسجين خاصة للمصابين الأكثر فقراً والذين يعيشون فترة حجر منزلي في بيوتهم. وربما يكون هذا هو الجانب المشرق الوحيد فيما يحصل لمنطقة سوهاج في هذه الفترة، فهناك أسماء لأهال برزت وكثر الحديث عنها، خاصة لمدى تفاعلها الإيجابي مع ما يحصل لأهالي منطقة سوهاج. نذكر منها حمدان الذي يقدم أنابيب الأكسجين لأهالي قريته، فهو من بين المواطنين الذين اعتادوا على مساعدة مصابي كورونا منذ بداية ظهور الفيروس في مصر. اسمه الكامل هو صبري حمدان، ويوفر أنابيب الأكسجين إلى المحتاجين ومصابي كورونا في بيوتهم بأسعار رمزية جدا للبسطاء خاصة. أما لغير المقتدرين فتكون هذه الأنابيب مجانية بالكامل، وذلك في محاولة من حمدان للتصدي مع أهل قريته الصغيرة لعدوى الفيروس المستجد المنتشرة فيها. وكانت استراتيجية حمدان بتكوين فرقة كاملة متكونة من 10 أفراد هدفهم الوحيد هو مساعدة 40,000 نسمة باسطوانات الأكسجين في قرية تدعى بندر الكرمانية مع أهالي البلدة. فريق من المتطوعين كما قلنا، وهم مكونون من أطباء يعملون بشكل تطوعي آملين أن يوفروا أنابيب الأكسجين في الوقت المناسب لكل من يصاب بفيروس كورونا يحتاج للأكسجين. فصبري حمدان ورفاقه من فاعلي الخير يؤمنون اسطوانة الأكسجين ب2500 جنيه مصري، ويوفرونها لمحتاجي ومصابي كورونا ب20 جنيها للأنبوبة الواحدة. أما لغير المقتدرين فتكون مجانية بالكامل كما قلنا. خالد عنتر، وهو أحد موزعي اسطوانات الأكسجين في سوهاج، اعتاد أن يقدم لمصابي كورونا مثلاً اسطوانات الأكسجين بالمجان في قريته التي تدعى الشهيد عبد المنعم رياض التابعة لمركز جهينة بسوهاج، أو حتى خارجها إن لزم الأمر. إلا أن مصنع الأكسجين أصبح يعاني ضغطاً بسبب تفشي فيروس كورونا الكبير في سوهاج، مما جعله غير قادر على توفير الاسطوانات لأكبر عدد من محتاجين. وناشد خالد عنتر بضرورة عودة الحظر الكلي في سوهاج، فضلاً عن غلق أماكن التجمعات والقاعات والمدارس والمطاعم، وذلك للتقليل من خطر الإصابة وانتشار فيروس كوفيد-19. الوضع حالياً اللي احنا شايفينه، الوضع مزداد سوء بطريقة يعني غير طبيعية، ازدياد الحالات بشكل غير طبيعي، انتشار الفيروس بين الأسر والشوارع، و وفي بعض القرى يمكن عليها نسبة ضغط من الحالات برضو بنسبة كبيرة. مش هنقيس الحالات الموجودة في المستشفيات بكمية الحالات الموجودة في الشارع، بالعكس الحالات الموجودة في الشارع نقدر نقول يمكن 7 أو 8 أضعاف الحالات الموجودة في المستشفيات. أقرب ناس للحالات المصابة بالفيروس إحنا أقرب ناس للحالات دي، ما فيش يوم النهاردة إلا ما بنعدي على حوالي 10 حالات. غير الناس اللي بتتكسف إن هي تكلمك وتقولك إن أنا عندي مشكلة، يعني في ناس كتير جدا بتحاول تلتزم العزل المنزلي دون الاستعانة بحد، بتحاول على قدر خبرات أقاربها أو غيرها يحسوها في نفس الوقت إن حاجة زي شبه يعني عار. في الفترة الحالية يعني الحالة اللي تطلع بيخش مكانها حالة عبور، المستشفى شغالة بكامل طاقتها. بسم الله ما شاء الله، يعني الدكتور اللي ماسكها حاليا بيحاول يلتزم على قدر المقدر الامكانيات المحدوده جدا اللي داخل المستشفى. الفريق اللي شغال فيها بيحاول على قد ما يقدر ان هو ما ياثرش مع الناس، ولكن احنا برضو مستنين دعم الحكومه ودعم الدوله ان هي توفر مستشفى زي كده بتدير في اليوم اكتر من 25-30 حالة، لا ما وفر تانك اكسجين عام ليها. عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازيه وبالتباعد الاجتماعي من ناحيه، نقص الامكانيات من ناحيه اخرى، وطاقم طبي منهك بالفعل جراء الفقر في المعدات والعدد المحدود من الاطباء، هو ما يجعل هذه الفتره اصعب من اي وقت مضى، خاصه في منطقه سوهاج التي تعاني فعلا من غياب السيطره على انتشار فيروس كورونا بين متساكنيها. فما هو الحل؟ بين الحكومة التي تنفي عدم تجاوبها مع نداءات الاستغاثة من ناحية، ومواطنين وأطباء ينفون من ناحية أخرى تجاوب الحكومة وبذلها للجهد المطلوب. في ظل هذه الظروف، هل فعلاً يمكن أن تعيش منطقة سوهاج سيناريو الهند؟ أم أن هذا الأمر مستبعد، خاصة في ظل التصريحات المطمئنة من قبل وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد والناطقين باسم الحكومة المصرية؟ ما هي الحلول الطارئة التي يمكن اعتمادها للحد من انتشار فيروس كورونا المتزايد في منطقة سوهاج؟ وإلى ما ستؤول الأمور في الفترة القادمة؟ ننتظر مستمعين تعليقكم وأراءكم حول ما جاء في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.